واسم كان وأخواتها. أي واسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها هو المبتدأ في الأصل. إذا قلت محمد جالس تدخل عليه على هذه الجملة كان، فتتغير الجملة من كون الجزء الأول منها سابقا مبتدأ إلى كونه اسما لكان بعد دخول كان، فتقول كان محمد جالسا. إذن فمحمد بعد دخول كان يقال له اسم كان إذا كانت ناقصة، وحكمه الرفع. نعم. وخبر إن وأخواتها، وخبر إن كذلك، خبر إن هذا أيضا يرفع، وهو في الأصل خبر المبتدأ. تقول محمد جالس، إن محمدا جالس، بعد دخول إن الجالس هذا يكون مرفوعا لكن برفع جديد على الصحيح، خلافا للكوفيين القائلين بأن الرفع هذا رفع قديم، وهو رفعه على أنه خبر المبتدأ وما تغير ذلك، لكن الصحيح أنه رفع جديد، ولذلك قال هنا وخبر إن يرفع. ومن مثاله إن الله غفور رحيم. نعم. والتابع للمرفوع، والتابع للمرفوع أي الاسم الذي تبع اسما آخر قبله في الرفع، ولم يكن هذا الاسم التابع قد مسه الإعراب بعامل جديد، بل على سبيل التبع لغيره. تقول جاء محمد الفاضل، أو جاء محمد الفاضل، فالفاضل هذا مرفوع لأنه تابع لمحمد لكونه نعتا له، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه. إذن فنقول الفاضل رفع لأجل تبعية محمد، وهكذا في كل تابع لمتبوع مرفوع قبله. نعم. وهو أربعة أشياء، أي التوابع هذه. التابع جنس تحته أنواع، تابع يقال له نعت، وتابع يقال له معطوف، وتابع يقال له بدل، وتابع يقال له عطف بيان، وتابع يقال له هذه الأربعة، وتابع يقال له توكيد مثلا. فهذه الخمسة الأقسام للتوابع. وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. هو ترك واحدا منها وهي خمسة على كل حال، هذه ما ذكره أهمها أو أكثرها. نعم. التوكيد، التوكيد من التوابع. ما أدري أخوك ذاك هو كان ويأتي، ما أدري أمس جاء ما كان شيء فما أدري أمس ما خدرت جاء لكن ما قرأ. ما قرأ. نعم. ما قرأ بعد الإخوان ولا قرأ معنا؟ إيش؟ انتظر أقرأ بعد الإخوان. طيب انتظر شوف لعله إذا كان في. نعم. نعم. المرفوعات أربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل، الخامس منه. النعت إيش كم عده؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. هو العطف في الحقيقة تحته قسمان، عطف نسق وعطف بيان، هذا اثنان. ثم تقول النعت تزيد إليها ثلاثة وكذا. عرفته؟ عرفتها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفاعل. باب الفاعل، قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قول المصنف ابن آجروم باب الفاعل، أي هذا باب الفاعل، أو باب الفاعل هذا، أو باب الفاعل إن شئت. والفاعل في اللغة اسم فاعل من فعل، يدل على شخص أحدث فعلا أي فعل، لأن الفعل هو الحدث عموما، كما في قوله تعالى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي أحدثت حدثك الذي حصل منك، هذا معناه في اللغة. والفاعل، وعلى هذا فالفاعل هو الله، الفاعل لكل شيء هو الله، لكن قد يسند الفعل إلى الإنسان تارة لحصول الاختيار أو لصدور أو حصول هذا الفعل منه باختياره، ولذلك يثاب عليه ويعاقب، فينصب إليه لأنه فعله، ينصب إليه، لكن لا يتحقق هذا الفعل الذي هو يقدم عليه باختياره إلا أن يشاء الله، لأن لا يوجد، لو لم يشاء الله وجود ما وجد، حتى ولو كان عنده هو اختيار، لكن هو اختياره لا بد من وجوده، فيقدم ويتحرك هو إليه أو يفعله فينسب إليه. وإن كان الفاعل في الحقيقة هو الله خلقكم وما تعملون، فالفاعل هذا هو الفاعل في اللغة. وفي الاصطلاح ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله، نعم، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا تعريفه عند ابن عجرم. فقوله الاسم يدخل فيه الاسم الصريح والمؤول به، وتقدم لكم أن الاسم، أن الاسم إذا أطلق ينصرف إلى الفرد الكامل الذي هو اسم ذات أو اسم معنى، هذا تقدم. لأن فالإطلاق هنا للإسم يدل على أحد هذين لا محالة، وعليه فالإسم قد يكون صريحا نحو سقط الجدار، فالجدار اسم صريح، ها، وقد يكون مؤولا نحو أولم يكفيهم أن أنزلنا، يكفيهم يكفي هذا فعل، وفاعله وهم ابن المجهول لا بد من فاعل، وهم هذا مفعوله، وأنا أنزلنا هذا فاعل وهو اسم غير صريح بل مؤول بالصريح الذي هو المصدر والتقدير ولم يكفيهم إنزالنا. فالفاعل إما يكون صريحا اسما صريحا أو مؤولا به. وقوله المذكور قبله فعله يدل على أن الاسم هذا الصريح والمؤول به لا يقال له فاعل إلا إذا تقدم عليه الفعل المسند إليه، كما في المثال سقط الجدار، فسقط فعل والجدار فاعل، وقد تقدم سقط على الجدار الذي هو الفاعل، فلا بد من هذا، ولا بد أن يكون هذا الفعل أيضا مبنيا للمعلوم، مبنيا أيوة الفعل لا بد أن يكون مبنيا للمعلوم، وإلا فلا فاعل، فعلى هذا لو قدمت الفاعل أي الاسم الصريح والمؤول به على الفعل فإنه لا يكون فاعلا في الصناعة اللفظية، كما لو قلت الجدار سقط، فالجدار ما تعربه فاعلا بل تعربه مبتدعا، وسقط جملة فعلية في محل رفع خبر. نعم، وهو على قسمين، أي الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، يكون اسما ظاهرا، والمقصود بالظاهر هو ما تقدم نشرنا إليه، يكون اسما ظاهرا صريحا في الإسمية، وكذلك المؤول به، لكن قصده بالظاهر هنا أن يكون اسما مفردا كما لو قلت سقط الجدار فالجدار اسم ظاهر. ويريد بالقسم الثاني الضمير الذي يقابل الاسم الظاهر. نعم. فالظاهر نحو قولك قام زيد. شوف قام زيد فزيد اسم ظاهر. ويقوم زيد. فزيد كذلك بعد يقوم اسم ظاهر. نعم. وإن شئت قلت صريح. نعم. وقام الزيدان ويقوم كذلك. الزيدان اسم صريح وإن كان مؤنثا. نعم. أيوة. وإن كان مثنى أو مجموعا. نعم. وقام الزيدون ويقوم أيوة الزيدون مجموع جمع. وقام الرجال ويقوم الرجال. الرجال اسم صريح جمع للتكسير. نعم. وقامت هند وتقوم هند كذلك سواء كان الفاعل مؤنثا مثنى أو جمعا كذلك كما في هند وهندان وهندات. نعم. وقامت الهندان وتقوم الهندان كذلك. نعم. وقامت الهنود وتقوم الهنود. نعم. وقام أخوك ويقوم أخوك. وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. نعم. هو نوع في الفاعل ليعلم أن كل هذه الأنواع تقع فاعلا. نعم. والمضمر 12 أيوة. والضمير الواقع فاعلا 12 محصور في 12 ضميرا. نحو قولك ضربت فالتاء فاعل لكنه ضمير. ها. وضربنا كذلك نا فاعل وهو ضمير مبني للسكون في محل رفع. وضربت تاء فاعل تاء الخطاب. وضربت كذلك تاء المخاطبة فاعل مبني للكسر في محل رفع. وضربتما كذلك تما فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع. وضربت التاء والميم والآية كلها هذا. أيوة أحسن. بعض العلماء وبعض النحاة يفرق يقول ضربت يقول ضربت التاء هذا هو إيش هو الفاعل هو الضمير. وإذا قلت ضربتم فالميم للجمع وإذا قلت ضربتما فالألف للتثنية. هذا تفرقة بعضهم وهو من حيث الأصل الصحيح لكن من حيث المآل والمصير تقول ضربتما كله فاعل لأن البنية الآن لأن التما كلها الآن تعربه ضميرا هو ضمير تما هذا كله ضمير. يعني فما آل إليه الأمر هو اعتبار هذه الحروف كلها ضميرا وعليه فيكون مبني السكون. هذا باختصار وإجمال صحيح. تقول التما ضمير مبني السكون في محل رفع والتم ضمير مبني السكون في محل رفع مثلا. نعم. وضربتم كذلك. نعم. وضربتن كذلك تن ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. نعم. تن كله ألا ترى تن لأنه ما يمكن أن تقول التاء فقط لأن تن كله دل على المطلوب أو على المراد إذن فكله ضمير ما نقول التاء في الأصل هو الضمير والنون لناس وهكذا وإن كان صحيح لكن لو قلت التن كله ضمير فكلامك صحيح. نعم. وضرب أي هو كان قلت زيد ضرب فالفاعل هنا ضمير مستتر وما تقدم الضمير بارز. نعم. وضربت أي هي هند ضربت أي هي. وضرب الألف فاعل ما بين السكون في محل رفع. وضربوا كذلك الواو فاعل المبني للسكون في محل رفع يكون للغيبة ويكون للخطاب. تقول اضربوا للخطاب تخاطب الذكور وضربوا للغيبة تخاطب الذكور الغائبين يعني فهو صالح لهما. نعم. وضربنا كذلك للأنثى وتكون النون هذه النون يسمونها نون النسوة مبنية الفتح في محل رفع وهذه النون قد تكون للخطاب لخطاب الإناث تقول اضربنا ها أو اجتهدنا ها أو اذهبنا أو اقرأنا لخطاب الإناث مبني الفتح في محل رفع. وقد يكون للغيبة تقول ضربنا ذهبنا جلسنا فزنا وهكذا. نعم. قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله لما أنهى ذكر الكلام على الفاعل أتبعه بذكر المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذه تسمية المتقدمين، وقد أسماه ابن مالك بالنائب عن الفاعل، أي إذا كان الفعل مبني للمعلوم وكان متعديا فإن الفاعل يذكر ويأتي بعده المفعول به، وقد يخلف المفعول وهذا شيء آخر، لكن كلما كان الفعل مبنيا للمعلوم متعديا وذكر الفاعل فإن المفعول به يوجد لا محالة. فعلى هذا إذا قلت ضرب زيد عمرا فضرب في الماضي متعد وزيد فاعله وعمر مفعوله، مع وجود زيد تجد عمرا منصوبا، ولو حدث زيد الذي هو الفاعل وقلت ضرب عمر جاء عمر إلى محل زيد، لكن بنية الفعل قد تغيرت من المبني للمعلوم إلى المبني المجهول، وناب عمر مناب زيد في الارتفاع لكن على النيابة، لأن الفاعل لما كان زيد موجودا والفعل مبني للمعلوم إذن فزيد الفاعل إنه أحدث الفعل، وإذا ناب عنه عمر فإنه ينوب عنه في الارتفاع لا على أنه أحدث شيئا ها أي إنما وقع للفعل، لكن الذي أوقع الفعل غاب أو حذف ينفه ناب منابه فيقال له نائب مناب الفاعل أو هو النائب عن الفاعل فيأخذ جميع أحكام الفاعل، فالنائب عن الفاعل يأخذ جميع أحكام الفاعل بلا استثناء كلها. من ذلك أن يتقدم الفعل على هذا النائب عن الفاعل، فلا بد من تقدم الفعل، تقول كسر الزجاج وقطع الغصن وضرب الولد أيوة، فالنائب عن الفاعل يأخذ جميع أحكام الفاعل بلا استثناء وهكذا. فهذا هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي حذف فاعله، وإذا حذف فاعله بني الفعل المجهول وجاء النائب المفعول هذا إلى مكان الفاعل وارتفع ارتفاعه. نعم. قال وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. هذا تعريفه عند ابن عجرون، وهو الاسم لابد يكون اسما أيضا، وما قيل في الاسم في الفاعل يذكر يقال أيضا هنا، قد يكون اسما صريحا كما تقول قطع الغصن، وقد يكون مؤولا بالصريح كما في قوله جل شأنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقوله أنه استمع نفر هذا مؤول بالاسم الصريح واقع موقع الفاعل، فهو النائب عن الفاعل مرفوع في محل رفع لأنه يؤول المصدر، قل أوحي إلي أنه استمع أي قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. وكذلك وكذا وكون صريحا تقدم. نعم. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخر، تقول ضرب وكسر كما تقدم، هذا بيان لتغيير بنية الفعل عند حذف الفاعل. نعم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر، كيفتح الباب وينصر المظلوم وهكذا. نعم. وهو على قسمين، أي النائب عن الفاعل قسمين أيضا، ظاهر ومجمل، على على على على غرار الفاعل تماما، فهو يأخذ جميع أحكام الفاعل. نعم. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، فزيد اسمه ظاهر وهو النائب فاعل لضرب. نعم. وقد أسند إليه ضرب. نعم. ويضرب زيد هذا المضارع، وزيد اسمه ظاهر. وأكرم عمر كذلك أكرم عمر ويكرم عمر. نعم. والمضمر 12 والمضمر أي أن كما تقدم في الفاعل يقع الضمير نائب فاعل وهو 12 ضميرا كما في الفاعل تماما، فما تقدم أنه يقع فاعلا من الضمائر يقع كذلك النائب فاعل هنا. نعم. نحو قولك ضربت ضربت، فالتاء مبني على الضم في محل رفع النائب فاعل، وضربت التاء مبني على الفتح في محل رفع النائب فاعل، وضربت كذلك التاء مبني على الكسر في محل رفع النائب فاعل، وضربتما كذلك مبني على السكون، تما ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، ضربتم تم ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وكذلك ضربتن دن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، ضرب أي هو، زيد ضرب أي هو، أو المتاع سرق أي هو، فهو ضمير مستتر في محل رفع نائب فاعل، وضربت أي هي، أو هند أكرمت أي هي، فهي نائب فاعل مستتر في أكرمت في محل رفع. ونعم وهكذا وضرب كذلك الألف نائب فاعل مبني للسكون في محل رفع نائب فاعل، الألف نائب فاعل مبني للسكون في محل رفع، وضربوا الواو نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم. وضربنا نون النسوة مبني الفتح في محل رفع نائب فاعل، وهل مجرى. انتهى. طيب يا شيخ ما يقال في الفاعل، كان في تعريف آخر للفاعل، كان يقولون هو من قام بالفعل أو قام بالفعل. أيوة نعم، في تعريف آخر لكن هذا تعريف ابن أجر الروم، في تعريف لعل في تعريف يبلغ ثلاثة أو كذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. نعم. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المبتدأ والخبر. الشرع في هذا الفصل وهذا الباب في بيان المبتدأ والخبر، فعرف المبتدأ بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا تعريفه. فقوله الاسم، الاسم كما تقدم قلنا إذا أطلق ينصرف إلى أحد أمرين: اسم عين أي ذات يملأ حيز الفراغ مدلوله، أو اسم معننه المصدر. لأن فقول الاسم يقصد أحد هذين، وأحد هذين إما أن يكون صريحا، إما أن يكون صريحا كقولك زيد جالس فزيد صريح، أو يكون مؤولا بالصريح كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فأن تصوموا هذه الجملة في تأويل مفرد مصدر مرفوع مبتدأ، أي وصيامكم خير لكم. إذن فالمبتدأ إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا به، هذا معنى قوله الاسم. والمبتدأ رتبته التقديم أصالة. وقوله المرفوع هذا حكم للمبتدأ، حكمه الرفع، وقول مرفوع يشير إلى رافع، وأين الرافع؟ رافعه الابتداء، وهو عامل معنوي. لكن في ذكر المرفوع في الحد هنا مؤاخذة عند علماء آداب البحث والمناظرة، لأن ذكر الحكم في التعريف مردود عندهم، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، صوره لنا ثم احكم عليه، لكن هو ذكر الحكم في التعريف. وإلى هذا أشار عبد الرحمن الأخباري في متن السلم بقوله: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. نعم، مرفوع صفة للاسم للمبتدأ هذا، وهو حكم له. وقوله العاري عن العوامل اللفظية، هذه علامة المبتدأ، وهي أنه أي المبتدأ يعرى من عامل يعمل فيه الرفع في اللفظ، لا تجد رافعه ملفوظا به، بل هو متجرد عن عامل لفظي يفعل هذا الرفع. إذن فمعنى ذلك أنه له عامل معنوي، لأنه لا بد من عامل إذا كان مرفوعا، إذن فلا بد من رافع، لكن رافعه ليس بلفظي، وهذا معنى قوله العاري عن العوامل اللفظية. فعيد، هذا تعريف المبتدأ عنده، نحو قولك زيد جالس والنهار قصير والليل طويل مثلا. نعم، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. والخبر هذا الجزء المتم لفائدة المبتدأ، لأن المبتدأ يساق لأجل أن يخبر عنه بخبر يأتي بعده، فهما متلازمان، ولذلك هما عمدتان في الكلام، كل واحد منهما عمدة، والعمدة لا يستغنى عنه أو عنها في الكلام. فالخبر يتابه لتكملة المبتدأ، ولذلك قال والخبر هو الاسم المسند إليه، أو ما أسند مسند، الخبر مسند إلى المبتدأ، لا يستقل بنفسه. فالمبتدأ على هذا أقوى من الخبر، لأنك أولا تبتدئ الكلام بالمبتدأ، هذا أول، ثم المبتدأ أعرف وأقوى، رأيت، ثم تأتي بعد ذلك بالخبر لتسنده إلى المبتدأ، رأيت، فهما على كل حال متلازمان، وإن كان المبتدأ أقوى لأنه مستقل بنفسه، وأما الخبر فمستند ومستند مضاف إلى المبتدأ. ولذلك قال والخبر مسند إليه، أي إلى المبتدأ. والمبتدأ والخبر هذا نكرة، والمبتدأ معرفة، هذا من الفروق بينهما. والمعرفة أقوى من ناحية من النكرة، إذن فهذه بعض الفروق بينهما. نعم، نحو قولك زيد قائم، هذا مثاله، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره، وتلاحظون في زيد أنه معرفة وقائم أنه نكرة، يعني فالأصل في النكرة، فالأصل في المبتدأ التعريف، ولا يكون نكرة إلا بمصور، والأصل في الخبر التنكير، ويجوز أن يكون معرفة كما قال المختار في الاحترار: والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. وهذا قد يكون لأغراض بلاغية، كونك تعرف الخبر قد يكون ذلك لأغراض بلاغية. نعم، والزيدان قائمان، والزيدان قائمان، هذا تمثيل أو مثال آخر، نوع ابن أجرون في التمثيل، ويستفاد من هذا التمثيل أن الخبر يطابق المبتدأ في الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، فقال زيد قائم ثم قال الزيدان قائما وهكذا، فهذا ما يستفاد من هذا التنويع. نعم، والزيدون قائمون، بالتطابق بين المبتدأ والخبر في الجمع. والمبتدأ قسمان، هذا تقسيم آخر، المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر، يقصد بالظاهر هنا المبتدأ الذي له خبر، هذا المقصود به، لأن المبتدأ في الحقيقة كما سيأتي في المطولات قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. لكن هو يقصد بهذا في بقولها هنا المبتدأ الذي له خبر، ها لا لا المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر، هذا فيما بعد. إذا فالمبتدأ الذي له خبر هو اللي هو المقصود هنا، ولذلك قال قسمان من جهة من هذه الناحية، فيكون قد فيكون هذا المبتدأ الذي له خبر اسما ظاهرا، تقول زيد عش كاتب، فزيد اسم ظاهر وهو مبتدأ له خبر، نعم، ومبتدأ هو ضمير، نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره، فالظاهر ما تقدم ذكره في التمثيل ما بالتنويع أيضا، بالتنويع أيضا، نعم. والمضمر 12، والمضمر 12 ضميرا أو اسما. وهي أنا ونحن، أيوة أنا، تقول أنا مؤمن، أو كما قال هذا المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنا مبتدأ والذي خبره، نعم. ونحن، نحن مجتهدون مثلا. وأنت، وأنت كذلك، أنت مجتهد، أنت مسافر وما أشبه ذلك، وهكذا إلى آخر ما هنالك من هذه الضمائر التي تقع مبتدأ، نعم. وأنت وأنتما وأنتم، نعم، وهكذا، نعم. وهو وهي وهما وهم وهن، نعم، هذه الضمائر كلها تقع موقع رفع على الابتداء، نعم. نحن قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، نعم، وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، والخبر قسمان كذلك، أها. مفرد وغير مفرد، أيوة، مفرد وغير مفرد، وضابط المفرد هو الوصف المتحمل لضمير المبتدأ، هذا ضابط المفرد هنا. وأما غير المفرد فهو الجملة، فهي الوصف المتحمل لضمير المبتدأ، مثاله زيد قائم مثلا، قائم، شفت قائم هذا وصف، أي اسم فاعل، المقصود بالوصف يا أخي الاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة باسم الفاعل أو أفعل التفضيل، تقول زيد كاتب والزجاج مكسور ومحمد حسن وبكر أفضل، ها هذه أوصاف أي صفات صريحة، ها، وكذلك مسألة المبالغة هي من قبيل أوصاف، رأيت؟ فهذا المفرد. وأما الجملة فما كان مركبا من مسند ومسند إليه، سواء كان فعلا وفاعلا أو فعلا ونائب فاعل أو مبتدأ وخبرا، هذه أصول المسند والمسند إليه في التركيب، وما عدا هذا قد يقال له فضلة، والمسند والمسند إليه بهما يتحصل الكلام ويتم، ما زاد عليه فضلة في تعريف النحاة عند النحاة، أي تقول مثلا محمد قام أبوه، شوف قام أبوه جملة فعلية خبرية في محل رفع، وتقول محمد ضرب ابنه، ضرب ابنه مثلا، فضرب ابنه جملة خبرية، رأيت؟ وتقول محمد أبوه رجل صالح، شوف أبوه مبتدأ وصالح خبر، وجملة أبوه رجل صالح خبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهكذا. وكذلك يقع شبه الجملة خبرا وشبه الجملة أمران، وشبه الجملة في الحقيقة يعود إلى الجملة، مآله إلى الجملة، تقول زيد في الدار، زيد استقر في الدار أو مستقر، إما هذا وهذا، وتقول زيد عندك، أي زيد استقر عندك، إذن فهذان أي الظرف والجر المجرور يقال لهما شبه الجملة، ويقعان أيضا خبرا للمبتدأ، نعم. فالمفرد نحو زيد قائم، ألا ترون قائم هذا وصف، وصف، نعم، أي قائم هو، ففي ضمير قائم أي هو. وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، والنائب والفعل مع النائب شيء هو حذف هذا وهو لا منها من هذه من هذه الجمل. نعم والنائب مع فاعل. نعم نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. أيوة هذا هو زيد مبتدأ وجارية مبتدأ ثاني ذاهبة خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو زيد. نعم لا يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقول المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر هذا فيه إشارة هذا العنوان يشير إلى ما سبق من أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمات في التركيب بسبب دخول العوامل المختلفة يشير إلى هذا. فالمبتدأ والخبر قبل دخول العوامل أو المبتدأ والخبر عند رفعهما كان هذا الرفع بعامل الرفع وهو الابتداء في المبتدأ والخبر وهو والمبتدأ في الخبر. فلو تغير الأسلوب وأدخل عامل آخر عليهما فإن حكمهما يتغير فإن الحكم يتغير فيصيران إلى مقتضى ذلك العامل. والعوامل المعروفة التي والعوامل التي عرفت أنها تغير حكم المبتدأ والخبر من الرفع إلى رفع آخر ونصب هي عوامل على ثلاث مجموعات. عامل يقتضي رفع المبتدأ على أن المبتدأ أصبح اسما له ويقتضي نصب الخبر على أن الخبر أصبح خبرا له. فهذه المجموعة هي مجموعة كان وأخواتها وهي كلها أفعال. فهو يريد أن يبين هذه العوامل وهناك عوامل مجموعة عوامل تعمل النصب في المبتدأ والرفع في الخبر وهي مجموعة إن وأخواتها وهي كلها حروف ومجموعة ثالثة تعمل النصب في الجزئين وهي مجموعة ظن وأخواتها. نعم وهي ثلاثة أشياء. أيوة كان وأخواتها يبينها. نعم وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. نعم فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. أيوة ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم هذا هو لأنه تغير العامل الذي كان موجودا ذهب وجاء عامل آخر وهو كان وأخواتها فيأتي عمل هذه العوامل. نعم وهي كان وأمسى يعددها كان وأمسى وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فزئ وما برح وما دام. نعم وما تصرف منها وما تصرف وعسى لا لا لا لا لا لا عسى لا ليس مع هذه ليس من أخوات كان سيأتي في أفعال المقاربة. نعم وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن. هذا المتصرف، ما تصرف منها أي تغير من الماضي المضارع الأمر والمصدر والاسم الفاعل. والمتصرف إلى أي مدى بلغ التصرف، فالمتصرف يعمل عمل الماضي. نعم. وأصبح ويصبح وأصبح. نعم، هذا تمثيل لهذه الأفعال. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. كان زيد فاهما مثلا، كان تقول في الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وفاهما مثلا، فاهما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهكذا في ليس، لكن ليس يقال ليس فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح لا محل له من الفعل من الإعراب، وعمر اسمه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والشاخصا خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. ليس فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وحده لا محل من الإعراب، وعمر اسمه وشاخص خبره منصوب، الخبر منصوب والاسم مرفوع. أيوة. وأما إن وأخواتها. أيوة. هذا بيان كان وأخواتها، بيان كان وأخواتها في العمل، وتقدم الآن. والتصرف الذي تقدمت الإشارة إليه أيضا قد يكون بحسب أفعال الباب، فمن الأفعال في هذا الباب ما تصرفه تام ككان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، رأيت؟ فهذه تصرفها تام، أي التصرف يكون من الماضي للمضارع إلى الأمر، ويصل إلى المصدر واسم الفاعل واسم المفعول في بعضها أيضا كذلك، مثلا ككان، رأيت؟ ففيه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، هذه كلها المتصرفات هذه تعمل عمل الماضي، فترفع الاسم وتنصب الخبر، رأيت؟ ومثال المصدر تقول كما في قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، فكون هنا مصدر لكان الناقصة، فيعمل مثل عمل كان، فيرفع الاسم وينصب الخبر. أيوة. وكونك إياه، فكون هنا مبتدأ مرفوع، له جهتان، مرفوع على أنه مبتدأ، ويعمل عمل الماضي في رفع الاسم ونصب الخبر، واسمه الكاف، كونك اسمه الكاف، وإياه خبره، خبر كون، وهكذا. خبر كون من جهة النصب، وخبر كون من جهة أن كون نفسه مرفوع على الابتداء، خبره يسير، وكونك إياه عليك يسير، فكون ضمة هذه بسبب أن كون مبتدأ. والكاف في كونك هذا له اعتباران، في من جهة لفظه تقول مضاف إليه كونك، إذن والمضاف إليه مجرور، إذن فهو مجرور اللفظ من هذه الناحية، إلا أنه مرفوع المحل من جهة كونه اسما لكونك. وإياه هذا خبر لأنه من ضمائر النصب المنفصلة، خبر لكون على أنه يرفع الاسم وينصب الخبر. ويسير خبر المبتدأ الذي هو كون، ولذلك رفعناه، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه أو وكونك إياه يسير عليك، كانوا هكذا، هذا ترتيبه. نعم. طيب لا نشفها بس عن عوامل لها عراق خاص، يعني اختلف مثلا ليس عن كان في العراق. أيوة. في العراق لا، هو نعم من أي ناحية؟ هو من كلاهما فعل ماضي ناقص لكن كان متصرف وليس جامد فقط، هذا الفرق بينهما. وإلى عملهما واحد، عملهما واحد وهو رفع الاسم، أيوه، لكن في حد ذاتهما يقال هذا متصرف وهذا ناقص وهذا جامد. بس العوام يعني ها من الضابط معين كيف ضابط منها الجامد ومنها يعني. أيوه نعم، منها الجامد ومن المتصرف رأيته. هذا فيها مثلا أمسى والمعاني ومثلا معناها معانيها مختلفة أيضا، مثلا ليس للنفي وكان للدلالة على الزمن فقط، وأضها للدلالة على الزمن أيضا لكنه زمن معين، تقول أضها الطالب نشيطا ها، أي بلغ هذا الوقت متصفا بالنشاط. تقول أمس الجو باردا مثلا، أي يدل كما لعله سيأتي يدل على اتصاف الاسم الذي هو الجو بالخبر في وقت المساء، أمس الجو باردا. هذه المعاني لابد معانيها تختلف، وربما بنيتها كذلك من جهة التصرف على ما تختلف. ها أي نعم، هو كلها يغلب عليها التصرف، الجامد قليل يمكن ثلاثة وأربعة نعم، والتصرف والجمود والتصرف أيضا درجات،